السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في يوم الأحد لنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، هذا الكتاب العظيم النافع الذي لو لم يكن من نفعه سوى أن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان حقيقا بنا أن نعض عليه بالنواجد. كيف وفيه الفوائد العظام؟ فيه الإرشاد إلى المصالح والتحذير من المفاسد، إذ أن المستقر عند أهل العلم أن الله عز وجل لا يحثنا على شيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه مصلحتنا في العاجل والآجل، سواء علمنا تلك المصلحة أو لم نعلمها. فحيثما وجدنا نصاً يحثنا على أمر من الأمور علمنا أن مصلحتنا ها هنا، سواء عرفنا نوع المصلحة أو لم نعرف نوع المصلحة. وكذلك من المعلوم المستقر أن الله عز وجل إذا حذرنا من شيء فإنما ذلك لما في فعله من المفاسد وما في تركه من المصالح. فحيثما وجدنا تحذيرا من شيء في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن في فعل ذلك مفسدة، وأن في تركه أعني المحذر منه مصلحة. وهكذا يسير المؤمن ويعلم أن ربه كريم رحيم عليم سبحانه وتعالى، وهذا يجعل المؤمن حريصا على فعل ما حث الله عز وجل على فعله، وعلى ترك ما حذر الله عز وجل من فعله. وهذا بابه الترغيب والترهيب. والشيخ ناصر الألباني رحمه الله أحسن إلى هذا الكتاب، أعني الترغيب والترهيب، وإلى الأمة، حيث فصل بين الصحيح والحسن وبين الضعيف، فجعل الصحيح الثابت والحسن في كتاب، وجعل الضعيف في كتاب. ونحن نقرأ في صحيح الترغيب والترهيب. واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في القراءة من أول كتاب السنة، حيث تقدم لنا أن قرأنا كتاب الإخلاص وما تفرع عنه من الترهيب من الرياء، ثم أعقب المصنف هذا بكتاب السنة، وذلك من براعة التأليف عند المصنف رحمه الله أنه بدأ بشرطي قبول العمل، فبدأ بالشرط الأول وهو الإخلاص لله عز وجل مرغبا فيه ومنفرا من ضده، ثم شرع في كتاب السنة، وهذا هو الشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التحذير من ضده وهو الابتداع. فنبدأ اليوم نقرأ من أول هذا الكتاب، لأني أظن أننا وصلنا إلى هذا الموطن، فإذا لم نكن وصلنا إلى هذا الموطن فليرسل لي من ضبط هذا، يعني الموطن الذي وصلنا إليه، ونعود إليه إن شاء الله. فيقرأ الشيخ ياسين وفقه الله من أول كتاب السنة. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب السنة. نعم، كتاب السنة. السنة أيها الإخوة في لغة العرب هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، فمن غلب عليه شيء قيل سنته كذا، فيقال فلان سنته الصدق، أي طريقته الصدق، فلان سنته نشر الخير، أي طريقته نشر الخير، كما يقال فلان سنته الكذب، أي طريقته التي يسير عليها الكذب، فلان طريقته نشر الفتنة، سنته نشر الفتنة، أي طريقته نشر الفتنة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم السنة بهذين المعنيين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذه هي الطريقة المحمودة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وهذه هي الطريقة المذمومة. أما السنة عند علمائنا فتطلق إزاء معان، منها أن السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا هو معنى السنة عند المحدثين. كذلك من معانيها عند علمائنا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا معناها عند الأصوليين. كذلك من معاني السنة ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا معناها عند الأصوليين والفقهاء، أن السنة ما يتاب فاعله ويعاقب تاركه. فيدخل في ذلك يعني كل ما يسميه العلماء بالنوافل والمستحبات، فإنها كلها تدخل في هذا المعنى. وبعض أهل العلم خص السنة بما ورد الحث عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الإلزام، أو فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تكون السنة أخف من المستحب، لأن المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما السنة بهذا المعنى فهي ما جاء الحث عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الإلزام، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يطلق السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات، وهذه هي التي يقابلها البدعة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي في الاعتقاد أو في العبادة. وبعض أهل العلم يخص السنة بالمعتقد الصحيح، المعتقد الصحيح، فيقول: كتاب السنة، ولا يذكر في الكتاب إلا المعتقد الصحيح، معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمقصود بالسنة هنا الطريقة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي العبادات، أي هذا موطن أجمع لك فيه الأحاديث التي رغبت في لزوم السنة وحذرت من البدعة. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. نعم، هذا الحديث عظيم النفع، تصلح به الدنيا والآخرة، فإن هذا الحديث فيه الصفات العظيمة التي تطيب بها الدنيا ويدخل بسببها الإنسان الجنة، فإن من أكل طيبا واجتنب الخبائث المحرمات وتورع عن المشتبهات طابت حياته، وكان على سنن المرسلين، وأجيب دعاؤه، فيكون في الدنيا في خير، فطيب المطعم سبب لطيب الحياة، وقبول الدعاء وإجابة الدعاء سبب لطيب الحياة ودفع الشرور، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وعمل في سنة، ومعنى عمل في سنة اجتهد في التقرب إلى الله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كسولا قاعدا عن العمل، بل هو عامل، ولم يكن مبتدعا مجانبا للسنة بل هو متبع. فجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل في سنة الحث على الأمرين، على الاجتهاد في العمل وترك الكسل، وعلى أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج بهذه الجملة صنفان: الصنف الأول من كسل عن العمل ولم يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل، والصنف الثاني من اجتهد في العمل على غير سنة بل كان على بدعة. وأمن الناس شروره، البوائق هي الشرور، أمن الناس شرور لسانه فلا يصل إلى الناس من لسانه شرا، وإنما يجتهد في أن يكون نطقه خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: كلام الإنسان لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون خيرا، فهنا يحث على الكلام ويشرع للإنسان أن يتكلم. وذكرنا مرارا أن الكلام يكون خيرا للإنسان إذا كان صحيحا في ذاته، حقا في قصده، حقا وخيرا في أثره. فلا بد أن يكون الكلام صحيحا في ذاته، أما الكذب فليس من الخير إلا فيما أذن فيه. كون الإنسان مثلا يقصد أن ينفر من مبتدع، هذا القصد طيب، وسيترتب على كلامه أن الناس تبتعد عن هذا المبتدع، هذا الأثر طيب، لكن كونه يكذب عليه ويفتري عليه ويلصق به ما ليس منه، هذا ليس طيبا، فلا يكون خيرا. وإنما يكون خيرا بأن يقول الصدق ويقصد الخير ويترتب على كلامه الخير. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يفترون على من يبغضون، يبغضون لله لكن لا يفترون أبدا على من يبغضون، وإنما يلزمون الحق والصدق، وقصدهم دائما الحق. فإذا تكلموا أرادوا الحق، وإذا رأى الواحد منهم أن في قلبه شيئا من كلامه أمسك، وينظرون إلى المآلات، ماذا يترتب على هذا الكلام؟ هل يترتب عليه الخير أو لا يترتب عليه الخير؟ والأمر الثاني أن يكون الكلام شرا، وهنا يجب على المسلم أن يسكت، ولا يجوز له أن يتكلم به ولو تكلم غيره، ما دام أنه شر. وأعطيكم مثالا: لو أن إنسانا تكلم في آخر يستحق أن يتكلم فيه بقصد نصرة الخير والسنة، وكان يترتب على كلامه خير، وآخر يتكلم في نفس الإنسان بقصد التفكه في عرضه، لأنه يبغضه لأمر دنيوي، هو ما يتكلم لنصرة الحق. فهنا يكون الثاني مأمورا بالسكوت، وإن كان الأول يتكلم ويثاب على كلامه. والأمر الثالث أن يكون الكلام مباحا، لا خيرا ولا شرا، كلام مباح. فهنا ما أثمر منه خيرا، ما أثمر منه خيرا استحب، وإن كان أصله مباحا، وما لم يثمر فالأفضل السكوت والإقلال من الكلام. طيب كيف نقول؟ كونك مثلا تقابل أخاك وتتحدث معه في أمور الدنيا، هذا ليس من باب الخير في الأصل ولا من باب الشر، مباح. لكن إذا كان يثمر تسلية أخيك، إدخال السرور على قريبك، يصبح مستحبا لما يلحقه من المصلحة، لما يلحقه من المصلحة. كونك تشغله عن الحرام بهذا الكلام، ان تعرف انه يحب الحرام، يحب الغيبة مثلا، فتشغله بالكلام المباح عن الغيبة، هذا مستحب وتؤجر عليه. وان لم يكن ذلك كذلك فهذا مباح. فالافضل ان يقل الانسان الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قول الخير، وهذا يتكلم به، وإلا فالصمت. كذلك يأمن الناس شرور فعله، فلا يؤذي المسلمين بفعله، لا يؤذي المسلمين بالتقتيل مثلا، ولا يؤذي المسلمين عند بيوتهم، مثلا يوقف السيارة عند باب بيت جاره، يوسع لبيته ويضيق على جاره، هذه من البوائق والشرور. ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا اتصف المسلم بهذه الصفات الثلاث العظام، إطابة المطعم والاجتهاد في الطاعات بالسنة والحرص على أن لا يصدر منه للناس إلا خير، وأن يأمن الناس بوائقه، طابت حياته وكان من أهل الجنة. ووجه الشاهد من الحديث: وعمل في سنة، فهذا دليل على أن العمل في السنة طريق الجنة، العمل في السنة طريق الجنة. نعم. قال رحمة الله عليه: فعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ما عندكم حديث الأرباب؟ وقفنا هنا. أحسنت. طيب. عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الحجر الأسود، ولم يثبت أنه الحجر الأسعد كما يقال، وإنما هو الحجر الأسود نزل من السماء أبيض فسودته خطايا بني آدم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال لا خطابا للحجر الأسود، وإنما من باب تعليم الناس، فقال إني لأعلم أنك حجر، مع فضله وكونه نزل من السماء وأن مسحه يحث الخطايا وأنه يشهد لمن مسه يوم القيامة، ومع ذلك يقول له عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر رضي الله عنه هنا ما أعمل عقله وقال هذا حجر لماذا أقبله، ما جاء كما يقول العقلانيون نحكم على السنة بعقولنا، ما قبلته عقولنا رضينا به، ولا ما لم تقبله عقولنا رددناه. قبل الحجر الأسود ولم يعمل عقله أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع فلماذا يقبله، وسد باب الابتداع والتبرك غير المشروع، فقال هذا القول العظيم إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا وجه الشاهد أن عمر رضي الله عنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الحجر الأسود. وأما ما يروى أن علي رضي الله عنه كان خلفه فلما سمعه يقول هذا قال بل يضر وينفع، فهذا غير ثابت عن علي رضي الله عنه، بل مكذوب على علي رضي الله عنه، ولو صح عن علي رضي الله عنه لكان له معنى غير الذي عناه عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه عنا أنه لا ينفع ولا يضر بذاته، ولو صح الكلام عن علي رضي الله عنه فإن المراد يكون أنه ينفع باتباع السنة فيه، فمن قبله ومسحه نفعه بحث الخطايا بأمر الله وفضل الله، ونفعه بأن يشهد له بين يدي الله، ومن لم يأته يضره أنه لا يحصل على هذا. لكن الكلام لم يثبت عن علي رضي الله عنه. ومن هنا المصنف يريد أن يبين لنا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقدمون ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على آرائهم وعلى عقولهم، فهم يتمسكون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عروة بن عبد الله بن قشير قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه

الدباء صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طبعي، كون الإنسان يحب يعني طعاما معينا هذا بطبع الإنسان. تجد الإخوة في البيت يختلفون فيما يحبون من الأطعمة، هذا يحب كذا وهذا يحب كذا، فهنا الإنسان يكون على طبعه ما يتكلف. يعني ما يأتي إنسان مثلا لا يحب الدباء، من طبعه ما يحب الدباء، فيقول لا إلا آكل الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فيأكله على تكلف، هو ما يحبه. نقول هذا ليس سنة وليس مطلوبا، لكن يحمد إذا بلغ به الحال من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح يحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وهذا الذي جاء عن بعض السلف، فهذا محمود لكونه لحب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا تكلفا. والقسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للعادة الموجودة في زمنه، مثل لبس العمامة المعروفة المحنكة والتي لها ذؤابة. هذه العمامة كانت موجودة عند العرب، وتعرفها العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة التي تعرفها العرب، والعرب كانت تسمي العمائم بالتيجان، يقولون العمائم تيجان العرب. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي متكئا على عصا أو سيف، كان صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يكون متكئا على عصا أو سيف، هذا الفعل موافق لعادة العرب لأنهم يعيشون في الصحراء، والصحراء كثيرة الهوام، وربما خرج على الإنسان عقرب أو ثعبان وهو يسير فيحتاج إلى عصاها التي معه. يتوكى عليها، يدفع بها عن نفسه. فهنا السنة أن يفعل الإنسان ما وافق العادة، السنة أن يفعل الإنسان ما وافق العادة. فمثلا عندنا الآن العادة أن العمامة تلبس هكذا محلولة مطلقة كما نلبس العمامة. الأفضل والمستحب والموافق للسنة أن نلبس هذه العمامة. الآن في عادتنا الرجل لا يمشي متكئا على العصا إلا إذا احتاج إليها، فنقول السنة والأفضل والمستحب أن الإنسان لا يمشي متكئا على عصا موافقة للعادة، إلا إذا كان في عادة أخرى ومن عادتهم أنهم يسيرون وفي أيديهم عصا مثل مثلا ما هو موجود في عمان مثلا أو نحو ذلك، فهذا يرجع فيه إلى العادة. والقسم الرابع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي تيسر له، وهذا لا سنة فيه، لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على اقتفاء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يحرص على أن يفعله من أي الأقسام كان. ولكن كبار الصحابة الذين هم ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر رضي الله عنهما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وقبح من فرق بينهم، ما كانوا يفعلون ما يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما كانوا يعني على ما قرره العلماء في الأقسام التي سمعناها وبينا أحكامها. ولذلك يقول مجاهد: كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، مال عن هذا المكان، فسئل لما فعلت ذلك، لماذا حست؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى هذا المكان حاد عنه ففعلت، مع أن هذا لم يظهر فيه حكمة شرعية، وجمهور الصحابة لا يفعلون هذا، لكن هذا من شدة يعني اتباع ابن عمر رضي الله عنهما لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب مع جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، ويقتدى بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم في موقفهم من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. نعم، هذا كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في مسير إلى مكة، فجاء وقت القيلولة فقال تحت شجرة لها ظل كما يفعل الناس، فابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلى تلك الشجرة ليقيل تحتها، كان إذا كان في مسير يتعمد أن يقيل تحت تلك الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قلنا إن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون هذا وما كانوا يتتبعون هذا، بل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قطع شجرة كان الناس يقصدونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحتها أو نحو ذلك. نعم. قال يرحمه الله: وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله: والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة جدا، فالله الموفق لا رب غيره. نعم. يقول أنس: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، الموضع المعروف الحج عرفة، فلما كان حين راح، الرواح يا إخوة هو الذهاب بعد الزوال، هذا الأصل فيه، الأصل في الرواح أنه الذهاب بعد الزوال، والغدو هو الذهاب في الصباح. الغدو هو الذهاب في الصباح، والرواح هو الذهاب بعد الزوال. لكن يجوز أن يطلق الرواح على ما كان في الصباح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راح، وهذا في الصباح فيجوز، لكن الأصل عند العرب أن الرواح هو الذهاب بعد الزوال، وهو كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة بنمرة، فلما وصل إلى القبة دخل فيها إلى أن زالت الشمس، فلما زالت الشمس دخل فخطب الناس. ابن عمر رضي الله عنهما لما زالت الشمس راح إلى المصلى ليصلي مع الإمام، حتى أتى الإمام الذي جاء هو الإمام، فصلى معه ابن عمر الأولى يعني الظهر والعصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف مع أصحابه إلى الغروب، ثم خرج من عرفة حينما أفاض الإمام حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين. المأزمان جبلان معروفان، بينهما طريق ضيق، فلما جاء إلى المضيق دون المأزمين أناخ بعيره، فلما أناخ بعيره نزل، ظن أصحابه أنه سيصلي المغرب والعشاء، لكن غلامه الذي يعرف حاله ويمسك دابته قال لهم: لا، إنه لا يريد الصلاة، ولكنه رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان في حجة الوداع أناخ ناقته ونزل صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، بال صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقال له قائل: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. فابن عمر رضي الله عنهما ماذا يفعل إذا جاء إلى هذا المكان في الحج؟ ينيخ دابته ويذهب إلى هذا المكان ليقضي حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، مع أن هذا إنما هو لحاجة الإنسان، ولم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يفعلون هذا في حجهم، بل لم يعرف مثلا أن الصحابة كانوا يذهبون إلى صباطة القوم التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما فيبولون هناك. لكن ابن عمر رضي الله عنهما لشدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولذلك نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون في سنة، فكانوا أهل اجتهاد في سنة، وكانوا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتون إلى عقولهم، ولا يلتفتون إلى كون هذا الشيء يسيرا أو غير يسير، كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الأكمل والأفضل. ما كانوا يقولون إن التمسك بالسنة قشور. الآن بعض الجماعات وبعض الدعاة يعني يقولون التمسك بالسنة يعني قشور، المهم كذا وكذا. الذي يهتم بالدعوة يقول المهم الدعوة، أما التمسك بالسنة الثوب يكون يعني إلى نصف الساقين، اللحية تكون معفاة، يعني ونحن نعني بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فرضا أو غير فرض طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه قشور. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها قشور. وبعض العلماء لما قال له قائل، يعني لما قال له يعني أنت يا أخي تنتسب للدعوة وتخطب عن تحكيم شرع الله وأنت حليق وكذا، قال هذه قشور. قال له كلمة جميلة، قال لو باع أحد البيض بدون قشره لعد مجنونا. لو كانت هذه قشور لكان ينبغي أن نلتزمها، فكيف وهي لب اللب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب من أناس يدعون التصوف وحب النبي صلى الله عليه وسلم فيحرصون على البدع ويتركون السنن. الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه لا يحرصون عليه، وأشياء مظنونة يحرصون عليها. بعض إخواننا الآن مثلا في المدينة يتباكون على أشياء هدمت، بعض الباحثين أثبت أنه لا صحة لها في بحث يطبع الآن، وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كانت وهذه كذا، ومع ذلك تجدهم يحلقون لحاهم. طيب الثابت اليقين الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق لحيته وكان ملتحيا، وهذه عبادة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعملون بها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشتد في هذا حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ثبت عنه. وإن كان كبار الصحابة إنما يتبعون على الميزان الصحيح، لأن الاتباع أن تفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. هذا الاتباع وهذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نقف مع وقفات مع ضد السنة، وما هو موقف المسلم مما يخالف السنة، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هل المرأة الحائض أو النفساء إذا تطهرت تصلي ما فاتها من الصلاة؟ أولا يا إخوة، غدا إن شاء الله لن نجلس، ويوم الثلاثاء لن نجلس، ويوم الأربعاء لن نجلس، وسنجلس يوم الخميس إن شاء الله. يعني في هذين الأسبوعين القادمين لن نتمكن من الجلوس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فقط، ونجلس بقية الأيام إن شاء الله، فنجلس يوم الخميس لدليل الطالب. الأخ يقول المرأة الحائض هل تقضي ما فاتها من الصلاة؟ إن كان المقصود الصلوات التي فاتتها حال الحيض فلا شك أن المرأة لا تقضي الصلاة، بل الصلاة المرأة الحائض، بل الصلاة ساقطة عن المرأة الحائض بالكلية. وإن كان المراد هل تقضي ما أتقضي الصلاة التي دخل وقتها ولم تؤدها فجاءها الحيض، يعني أذن الظهر فلم تصلي الظهر فحاضت، هل تقضي صلاة الظهر؟ الجواب أنها إن كان دخل الوقت بما يكفي لتؤدي الصلاة فيه غير أنها أخرت الصلاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقضي تلك الصلاة لأنها لزمتها. أما إذا كانت حاضت عند الأذان أو بعد الأذان بوقت لا تتمكن فيه من أداء الصلاة كاملة، فإنه لا يلزمها أن تقضي تلك الصلاة لأن تلك الصلاة لم تلزمها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: أحسن الله إليكم، أنا طالب متخرج من الجامعة وعندي بعض الدروس في العقيدة والتوحيد، وقال لي بعض الإخوة بأنه يجب أن أتوقف عن الدروس في البلد لأني غير مصرح لي، ولم يأتي منعي من الجهة المعنية، فهل أمتنع أن أستمر في الدروس؟ الأصل أن يبذل الخير، وهذا من مصلحة البلد أن يعلم الناس الدين والسكينة ويعني إصلاح القلوب وإحسان الأخلاق. فإذا لم يمنع الإنسان من هذا أو يشترط في النظام الشرعي أن يحصل على تصريح، وهو يمكن أن يحصل على تصريح، فإن الإنسان يدرس ما دام أنه لم يشترط هذا. أما إذا اشترط التصريح وكان يمكن أن يحصل على التصريح فإنه يمتنع. أما إذا كان لا يصرح إلا لأهل البدع ولا يصرح لأهل السنة، فإن الإنسان إذا كان يستطيع أن يعلم الناس السنة والتوحيد من غير ضرر متعد عليه فإنه يعلم، ولو لم يصرح له لأنه يتعين عليه، هذا فرض عين، أصبح فرض عين ولا يقوم غيره مقامه لأنه لا يصرح إلا لأهل البدع وأهل الأهوى وأهل الشهوات. فهنا نقول إنه يعلم ما دام مستطيعا لهذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الذين يعملون يوم الجمعة في مكان لا يوجد به مسجد، هل يصلون صلاة الجمعة ظهرا أم تسقط عنهم الجمعة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل الجواب على هذا السؤال، لأن في بلاد ولله الحمد والمنة تقام فيها السنة ويدعى فيها إلى التوحيد وفيها طلاب علم ويصرح لأهل الخير، قال: أنا لو منعت من التدريس لتوقفت، لأني إذا توقفت قام غيري بالتدريس ونشر الخير. أما إذا كان الإنسان يعني في بلد لا يوجد غيره، أو أنه إذا منع لا يقوم غيره بالخير، فهنا يكون الامتناع من باب الطاعة في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم تكن هناك فتنة أعظم أو ضرر متعدي. السؤال يقول: ما حكم الذين يعملون يوم الجمعة في مكان لا يوجد به مسجد، هل يصلون صلاة الظهر صلاة الجمعة ظهرا أم تسقط عنهم الجمعة؟ ينبغي عليهم أن يحرصوا على أن ينشئوا مسجدا ليجمعوا فيه ولو بصندقة تعمل، ما دام أنهم يتكرر وجودهم في هذا المكان حتى أصبح كالمقر لهم ليصلوا فيه الجمعة. هذا الصواب من أقوال العلم، وإن كان من أهل العلم من منع، مثل هذا، لكن الصواب أنه ما دام أن حالهم أنهم دائما هناك، أنهم يقيمون لهم مسجدا ولو كان من صندقة أو نحو ذلك، من زنك أو خشب أو نحو ذلك، لكن إذا لم يوجد المسجد الذي يجمع فيه فإنه لا جمعة إلا في مسجد، فإنه في هذه الحال يصلون صلاة الظهر، يصلونها صلاة ظهر ولا يصلون صلاة الجمعة. لكن ينبغي إذا كان العمل لا بد منه أن يحرص الإنسان على أن يناوب في هذا العمل، وأن لا تمر عليه ثلاث جمع وهو لا يصلي الجمعة، فيحرص مثلا على أن يتناوب مع زملائه، فيذهب بعضهم جمعة ويبقى بعضهم جمعة ونحو هذا، إذا كان هذا العمل لا بد منه كحراسة ونحوها. وإذا أمكن الإنسان أن يبحث عن عمل غيره وجب عليه أن يبحث حتى يستطيع أن يصلي الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الذي يعاشر الجن هل يكفر ويخرج من الملة؟ وهل حقا أن لكل إنسان من ذرية آدم قرين من الجن؟ على كل حال، الجن نوع من خلق الله، خلقوا من النار، والإنس من خلق الله خلقوا من طين، والإنس والجن مكلفون، لكن لهؤلاء شأنهم ولهؤلاء شأنهم. والقول باستعمال الجن وزعم معاشرة الجن، بل زعم أن الإنس يتزوج من الجن، ليس له ما يسنده في الشرع، ويفتح أبوابا من الشر على الناس، وذلك يجب غلق هذا الباب والزجر عنه ومنعه، وألا يجوز للناس هذا الباب. أما كونه يكفر بهذا، فإذا كان المقصود أنه يستعملهم من غير أن يتقرب إليهم أو يعني يستفيد منهم من غير أن يتقرب إليهم بمال الله، فهذا فيما يظهر لنا حرام، لكنه ليس كفرا وشركا. أما إذا كان يتقرب إليهم ويقرب لهم أو يفعل لهم ما يكون لله، فهذا شرك والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. والواجب كما قلت عدم فتح هذا الباب مطلقا بأي صورة من الصور. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.